بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. المقدمة. المبحث الأول: معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما. التفسير في اللغة: التفسير هو الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي بيانا وتفصيلا. وهو مأخوذ من الفسر، وهو الإبانة والكشف. قال في القاموس: الفسر الإبانة وكشف المغطى كالتفسير، والفعل كضرب ونصر. وقال في لسان العرب: الفسر البيان، فسر الشيء يفسره بالكسر ويفسره بالضم فسرا، وفسره أبانه، والتفسير مثله. ثم قال: الفسر كشف المغطى، والتفسير المراد عن اللفظ المشكل. وقال أبو حيان: في البحر المحيط. ويطلق التفسير أيضا على التعرية للانطلاق. قال ثعلب: تقول فسرت الفرس، عريته لينطلق في حصره، وهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجر. ومن هذا يتبين لنا أن التفسير يستعمل لغة في الكشف الحسي وفي الكشف عن المعاني المعقولة، واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول. التفسير في الاصطلاح: يرى بعض العلماء أن التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حد، لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية. ويكتفى في إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله، أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها. ويرى بعض آخر منهم أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد، فيتكلف له التعريف، فيذكر في ذلك علوما أخرى يحتاج إليها في فهم القرآن كاللغة والصرف والنحو والقراءات وغير ذلك. وإذا نحن تتبعنا أقوال العلماء الذين تكلفوا الحد للتفسير، وجدناهم قد عرفوه بتعاريف كثيرة يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منها، فهي وإن كانت مختلفة من جهة اللفظ إلا أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه. فقد عرفه أبو حيان في البحر المحيط بأنه علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. ثم خرج التعريف فقال: فقولنا علم هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا هو علم القراءات، وقولنا ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم، وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع، وقولنا ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز. فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد، فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على الظاهر وهو المجاز. وقولنا وتتمات لذلك هو معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض من بهم في القرآن ونحو ذلك. وعرفه الزركشي بأنه علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وعرفه بعضهم بأنه علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، والنظر لأول وهلة في هذين التعريفين الأخيرين يظن أن علم القراءات وعلم الرسم لا يدخلان في علم التفسير، والحق أنهما داخلان فيه، وذلك لأن المعنى يختلف باختلاف القراءتين أو القراءات، كقراءة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا بضم الميم وإسكان اللام، فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ وملكا كبيرا بفتح الميم وكسر اللام، وكقراءة حتى يطهرن بالتسكين، فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ يطهرن بالتشديد، كما أن المعنى يختلف باختلاف الرسم القرآني في المصحف، كما أن المعنى يختلف أيضا باختلاف الرسم القرآني في المصحف. فمثلا قوله تعالى أمن يمشي سويا في وصل أمن يغير في المعنى أمن يكون عليهم وكيلا بفصلها، فإن المفصولة تفيد معنى بل دون الموصولة. وعرفه بعضهم بأنه علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها. وهذه التعاريف الأربعة تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد. التأويل مأخوذ من الأولي وهو الرجوع، قال في القاموس آل إليه أولا ومآلا رجعا وعنه ارتد، ثم قال وأول الكلام تأويلا وتأوله دبره وقدره وفسره، والتأويل عبارة الرؤيا. وقال في لسان العرب الأول الرجوع، آل الشيء يؤول أولا ومآلا رجع، وأول الشيء رجعه، وألت عن الشيء ارتددت، وفي الحديث من صام الدهر فلا صام ولا آل، أي ولا رجع إلى خير. ثم قال وأول الكلام وتأوله دبره وقدره، وأوله وتأوله فسره إلى آخره. وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع، إنما هو باعتبار أحد معانيه اللغوية، فكأن المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني. وقيل التأويل مأخوذ من الإيالة وهي السياسة، فكأن المؤول يسوس الكلام ويضعه في موضعه. قال الزمخشري في أساس البلاغة آل الرعية يؤولها إيالة حسنة وهو حسن الإيالة وأتالها، وهو مؤتال لقومه مقتال عليهم أي سائس محتكم. والناظر في القرآن الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد في كثير من آياته على معان مختلفة، فمن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهو في هذه الآية بمعنى التفسير والتعيين، وقوله في سورة النساء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهو في هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير. وقوله في سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، وقوله في سورة يونس بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، فهو في الآيتين بمعنى وقوع المخبر به. وقوله في سورة يوسف كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله فيها أيضا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، وقوله في آية 44 منها وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقوله في آية 45 منها أنا أنبئكم بتأويله، وقوله في الآية 100 منها هذا تأويل رؤياي من قبل. فالمراد به في كل هذه الآيات نفس مدلول الرؤيا. وقوله في سورة الكهف سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وقوله فيها أيضا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمراده بالتأويل هنا تأويل الأعمال التي أتى بها الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار وبيان السبب الحامل عليها، وليس المراد منه تأويل الأقوال. التأويل في الإصطلاح. التأويل عند السلف. التأويل عند السلف له معنيان، أحدهما تفسير الكلام وبيان معناه سواء أوافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين. وهذا هو ما عناه مجاهد من قوله إن العلماء يعلمون تأويله، يعني القرآن. وما يعنيه ابن جرير الطبري بقوله في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، وبقوله اختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك، فإن مراده التفسير. ثانيهما هو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهر، فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح، ويكون وجود التأويل في القلب واللسان، وله الوجود الذهني واللفظي والرسمي. وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء أكانت ماضية أم مستقبلة. فإذا قيل طلعت الشمس فتأويل هذا هو نفس طلوعها، وهذا في نظر ابن تيمية هو لغة القرآن الذي نزل بها. وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء به في القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثاني. التأويل عند المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة، التأويل عند هؤلاء جميعا هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحد منهم هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو محمول على كذا، قال الآخر هذا نوع تأويل، والتأويل يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فالمتأول مطالب بأمرين، الأمر الأول أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد، الأمر الثاني أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح. وإلا كان تأويلا فاسدا أو تلاعبا بالنصوص. قال في جمع الجوامع وشرحه التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل عليه لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسد، أو لا شيء فلعب لا تأويل. وهذا أيضا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات، فمنهم من ذم التأويل ومنعه، ومنهم من مدحه وأوجبه. وستطلع عند الكلام على الفرق بين التفسير والتأويل على معان أخرى اشتهرت على ألسنة المتأخرين. الفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما. اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل وفي تحديد النسبة بينهما اختلافا نتجت عنه أقوال كثيرة، وكأن التفريقة بين التفسير والتأويل أمر معضل استعصي حله على كثير من الناس إلا من سعى بين يديه شعاع من نور الهداية والتوفيق. ولهذا بالغ ابن حبيب النيسابوري فقال: نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه، وليس بعيدا أن يكون منشأ هذا الخلاف هو ما ذهب إليه الأستاذ أمين الخولي، حيث يقول: وأحسب أن منشأ هذا كله هو استعمال القرآن لكلمة التأويل، ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيها مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب. وهذه هي أقوال العلماء أبسطها بين يدي القارئ ليقف على مبلغ هذا الاختلاف، وليخلص هو برأي في المسألة يوافق ذوقه العلمي ويرضيه. قال أبو عبيدة وطائفة معه: التفسير والتأويل بمعنى واحد، فهما مترادفان، وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير. قال الراهب الأصفهاني: التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ والتأويل في المعاني، كتأويل الرؤية، والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها، والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل أكثره يستعمل في الجمل. فالتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ كالبحيرة والسائبة والوصيلة، أو في تبيين المراد وشرحه كقوله تعالى في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإما في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها، نحو قوله تعالى في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر، وقوله تعالى في سورة البقرة: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا، نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق وتارة في جحود الباري خاصة، والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة وفي تصديق دين الحق تارة، وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة، نحو لفظ وجد المستعمل في الجد والوجد والوجود. قال الماتريدي: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عنا باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله. وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. قال البغوي ووافقه الكواشي: التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها بتصرف. وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. قال بعضهم: التفسير ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما يتعلق بالدراية. وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة، فالنسبة بينهما التباين، وهذا هو المشهور عند المتأخرين. وقد نبه إلى هذا الرأي الأخير العلامة الآلوسي في مقدمة التفسير، حيث قال بعد أن استعرض بعض أقوال العلماء في هذا الموضوع: وعندي أنه إذا إن كان المراد الفرق بينهما بحسب العرف، فكل الأقوال فيه ما سمعتها وما لم تسمعها مخالف للعرف اليوم، إذ قد تعورف من غير نكير أن التأويل إشارة قدسية ومعارف سبحانية تنكشف من سرج العبارات للسالكين وتنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين، والتفسير غير ذلك. وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة، فلا أظنك في مرية من رد هذه الأقوال أو بوجه ما، فلا أراك ترضى إلا أن في كل كشف إرجاعا وفي كل إرجاع كشفا فافهم. هذه هي أهم الأقوال في الفرق بين التفسير والتأويل، وهناك أقوال أخرى أعرضنا عنها مخافة التطويل. والذي تميل إليه النفس من هذه الأقوال هو أن التفسير ما كان راجعا إلى الرواية، والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية، وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان، والكشف عن مراد الله تعالى لنجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل، والترجيح يعتمد على الاجتهاد ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب واستعمالها بحسب السياق، ومعرفة الأساليب العربية واستنباط المعاني من كل ذلك. قال الزركشي: وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط، ليحيل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في المستنبط. وإلى لقاء آخر.